السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبك جلتي نوغ لدي نيو بندو تيبي نوغ كو جلتي وخي المفتي العلام أحمد النجمي يانك سنو برام سبحانه وتعالى يرم تي دينك جمو دينك جيجينو جلت بي تي ورقي خمنني ورنكو ممور مبالم أي كرم كم نيكو يالله سبحانه وتعالى سنتي مولي فرطة فرطة سو مغ سو خمني ساقني بيكو جيجينو جلد بي دي ساقني لم يورال سمم مو مبغلو مبرم بي ولياذ بالله موخني نانغ يكني يو جيجين جي باي بيغي باي سي كير سيبتي غير غور ني ديكو جيس yegal ne lolé mbugal lay waral ci yow mbugalum sawara waliyadu billah mana ludul nga tuub delu ci yalla subhanahu wa ta'ala te tuub goge lula war la jamono ji fek yaangi am fursa yaangi am chance pour tuub pour delu ci yalla subhanahu wa ta'ala lu jitu de dila keuf te de neena xam ken xamul kagn la mën na nek tay mën na nek suba mën na nek legi waliyadu billah bu ko defé de bolay bet na la fekk ci ndigalu yalla subhanahu wa ta'ala ak respecté ay ndigalam ak sori ay terem waye li danger moy de fekk la nga sagane li nga xamne moy ndigalu yalla subhanahu wa ta'ala aki faratam waye di ñeme li nga xamne moy ay terem wallahi billah te li di muray mbokk julli ci dafa nek farata la ci alquran ju leer diko faratal ci jigeenu jullit comme ni la ya wacce di digle julli di digle koor di digle azaka no ni la la ya wacce di digle li di muray jigéenu jullit bi wara xamne farata la du lo xamne da koy neex mu def ko wala lu muy tan la yalla subhanahu wa ta'ala moko faratal ci mom comme ni mu faratalé ci mom bolem faratay mu ragal boromam subhanahu wa ta'ala respecté ko waye mu wattu ci diko mayti di bayyi yaramam ak ciirem sibiti wallahu ta'ala a'lam صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.